إذا تنادي الزوج الثاني معي تعد خمس دقائق. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد الصلاة على العقيدة القيمة الموجبة. لا لا لا تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تعالى أرسل رسوله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. بين به ولما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والآداب العادلة. فصلت صلى الله عليه وسلم أمته على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يضيع عنها إلا هالك. أثار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم سيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، أقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وأفضوا عليها بمراجع عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الصاروخة الذين لا يزالون على الحق الظاهرين لا يضرهم من صغرهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم في احسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا اول الشروع في هذه الرساله الصغيره لفظا الكبيره كمان، ومضمونها اعتقاد اهل السنه والجماعه في اثبات الله تعالى وفيما يتعلق بالامر باليوم الاخر وما كان موجودا ان شاء الله. واعلم ان العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد الى ثلاثه اقسام: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. قسموها على التقسيم بناء على التكبر والاستقراء واستئنافا بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فان هذه الايه الكريمه تضمنت انواع التوحيد الثلاثه: رب السماوات والارض، هذا ايش؟ الربوبيه. نعم، رب السماوات والارض وما بينهما الربوبيه، فاعبده واصطبر لعبادته ايضا ثلاثه: هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات. لأن معنى هل تسمع هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بدعة. ولكن نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعدو أن يكون بيانا وتوضيحا. الذين قسموه له الأقسام لم يأتوا بذلك ولم ينكروا ذلك، بل أتوا بما جاء في كتاب السنة ولكن قسموه، وقسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين إن شاء الله. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاب لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك لقلنا إنه من البدع،

قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة في كل شيء مو خاص بالعلم الشرعي، كل شيء لا نعلمه نسأل عنه أهله المختصين به. وهذا توجيه توجهنا القرآن أننا إذا لم نعلم الشيء نسأل أهل الاختصاص به. فكأن هذا قضيه فأخبرنا فبورد الذي خطي ما يستطيع أن يقول شيئا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء، هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ أجاب نعم لا شك، هذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم. كيف يعلمهم أن يجلس الرجل على القراءة على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صلاة الله عز وجل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في قول أهل التفويض، أهل التفويض يقول إذا جاءت آية أو حديث في صفة الله فهو لا تكلم في أبد وكن معه كالأمة. يقول رحمه الله إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فقال إن الفلاسفة لم يتسلطوا على المسلمين إلا بمثل هذا القول. لما قال هؤلاء نحن أمون بالنسبة لمعاني التسرة وأحريشة قال اليوم أنتم أمون معنى الأمي أنه جاهل، وقالوا نحن أعلم منكم، إذا سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد، لأننا نحن نقول نحن نعلم أن هذا المعنى، نعلم أن هذا معناها وهو محرف لا شك، لكن يقول أنا أعرف المعنى خير من الذي يقول أنا لا أعرف، لأن الذي يقول أنا لا أعرف قد نادى على نفسه بأنه جاهل، وهذا يدل أنه عالم فيقول إذن العلم عندي ما دمت أنت جاهل بمعاني هذه النصوص إذن العلم عندي، ولا تستطيع أن ترد عليه، لأن غاية ما عندك أن تقول لا أعلم، والذي لا يعلم ليس معه سلاح. فإذا كنت لا تعلم فأنا أعلم، المراد بهذا هذا واحد. أعرف الجماعة، مع أنه يوجد الآن في كتب من لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقة، يوجد في كتبهم أن السلف هم أهل التفويض، ولهذا جاء في كلامهم أهل السنة تسمى أهل التفويض وأهل التأويل، ويعلمون بأهل التأويل أهل التحريف الذي يقول استوى على عرش أي استوى، فلداه مبتسام بالنعمتان ويبقى وجه ربك ثواب ربك وما أشبه ذلك. قال أهل السنة اثنان أهل التفويض وأهل التأويل، وهذا كذب. أهل السنة ليسوا أهل التفويض بل أهل معرفة وعلم، لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه وهو الكلفية. فيقول مثلا استوى على العرش، نعلم أن معنى استوى أي على العرش، لكن كيف كان ذلك؟ ما نعلم. وهذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل، أن ما لا يخبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور دينه ودنياه، حتى إنه إذا تكلم بكلام يظن أنه منافس ثم تبين أنه ليس كذلك رجع كما في قصة التابعين. ولكن في المناسبة أخذ بعض العلماء ولكن المتأخرون المعاصرون أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النقل، قالوا إن هذا شامل للتقرب وشامل للحكم، بمعنى أن نحن نعلم كيف نصنع الذات وكيف نبني البناء وكيف نشيد ما نشيده من قصور وغيرها، نعلم هذا ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء. حتى قالوا إذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد الماء البلد فإنه جائز داخل في قوله أنتم أعلم في أمور الدنيا، وهذا غلط، لأن الإحسان مرجوعها إلى من؟ إلى الله ورسوله، وما اختلف في شيء فحكمه إلى الله. لكن الصناع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من وجه إلى وجه، هذا نعم نحن عالم به. ولهذا تجد يأتي الإنسان لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي يعرف كيف يصنع هذا من كبر الصبر، ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع لا يعرف كيف ينشغل هذا الجهاد، أليس كذلك؟ الأول أعلم بأمور الدنيا من العالم، والعالم عالم بالشريعة من العالم. فالحاضر من بعض الناس يتوسع في مسؤولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله إما لجانب وإما لهواء، والله المستعان. نعم. نعم. إيه نعم. والله تأويل. تعلم من التأويل هذا خطأ. تعلم من هذا خطأ. وقد جاءت السنة الصريحة قالت الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقال قتل نبي النبيون. وقال لعلي بن أبي طالب حين خلفه جعل التبوك في أهله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين هذه الشأن. نعم. هم ينكرون بعض الأسماء، بعض الأسماء الرحمن أنكروا، حتى أنه في حلح حديدة لما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الكاذب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ندري من الرحمن، وكانوا يقولون لا رحمن إلا رحمن اليمان. فقال رسول عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم كما قصاه من ذو قريش. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام لا في نبوة جديدة، وعيسى قد بعث قبل محمد لكنه يأتي مكملا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الرسول وإخراجه، لأن الرسول أخبر بأنه لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويقتل الصليب، وكل هذا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عبد العزيز لا مرة واحدة. وجاء فريق آخر يعني من توقع عليهم وقال إن هذا حديث الزبار هو حديث صحيح، لكن هذا من هذا العلماء الذي لم يكن الرسول يعلمها، هل تفسير هذا صحيح؟ لا هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا بعلم، قال في أحد جناحيه جعل إطلاق الشفاء أو دواء. وقد أثبت الطب الآن، أثبت الطب أن فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جناحيه جعل وفي الآخر الشفاء، وأن في أحد جناحيه غدة، غدة صغيرة يعني يمكن أن تقول هذا العلم، غدة صغيرة لا تنفجر حتى يغمس الجناح الآخر ثم يدور ما فيه الآن، يعني كأنه جاء ودواء ثم جاء الحديث. لا هذا الإباحة، يعني لو أن الإنسان نشر هذا الشيء بعد أن غمس الذباب في اللبن لم يشتهيه ما هذا يقال لك عقل. نعم. إيه نعم الإنسان، لكنه لا ينبغي كما نسمع الآن في المتأخرين قال الحق قال الحق بل قال الله، فإن الله أشرف الأسماء فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا، قال الله تعالى قال الله، أما أن قال الحق قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أمرنا ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وأمسية النفس من الصحابة والتابعين الذين تبعوه بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعملوا عليها نواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق الواحدين لا يقولون ما احتذرهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان العلماء قسموا التوحيد الى ثلاث اقسام. ما طيب، وسبق لنا ان من الناس من انكر على التقسيم وقال انه لم يرد، فما هو الجواب على ذلك؟ أورد بعض الطلبة أن من الناس من قال هناك توحيد الرابع وهو توحيد المتابعة، فما هو الجواب عن هذا؟ نعم، يعني الجهة مفقه. طيب، وقلنا ان الاولى ان يقال تشريد المتابع بمعنى التابع الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعبر عنه او ما يعبر به الشيخ الاسلام ابن القيم لهذا الاسم. نعم، هل هناك دليل يدل على ان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم عامه في كل شيء في العقائد والأخلاق والمعاملات وغيرها؟ نعم، وما طائر يقلب جناحه في السماء. طيب، إذا ترك لنا منه علما، إن قال قائل ما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم في أمور الدنيا؟ نعم، إيه؟ هذا في مثل أمور الدنيا أمور عالمة الدنيا يجب أن يفهم أن هو لا. طيب، يعني في أمور الصناعة وما يتعلق بذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا الحلال وهذا الحرام هذا من جوابه. يعني في أمور الصناعة والبناء وما أشبه ذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا الحلال وهذا الحرام الله ورسوله أعلم. طيب، اشتبه هذا الحديث على بعض الناس في العصر الحاضر فأباحوا به. نعم، لا أباحوا به شيء معين، الربا. نعم، وسموه الربا الاستثماري وقالوا هذا البنوك لا حلال لن يفعلوا. وهل يمكن أن نرد عليهم؟ نعم، الحكم في بعض فقد أتشترى بشكل نعم. وفي حقيقة أننا لم نذكر مثالا يلقم هؤلاء حذرا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال نهى كل شيء خيبر هكذا، قالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا الصاعين الصاعين الثلاثة، فقال هذا عين الربا، وأمر أن يباع التمر في أولا ثم يشترى بثمنه تمرا جيدا. فهنا هل يكون إذا أخذنا صاعا جيدا وأعطينا بدله صاعين رفيعين قيمتهما كقيمة الصاع الجيد؟ ما زال. ومع ذلك قال الرسول إنه عين الربا. والغريب أن هؤلاء الذين يقولون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت الكتابة فقط، والغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في المعاملة ما فيها شيء بالشعب. ثم يقولون إن الدين الإسلامي لا يعبده إلا تحقيق المعاملة مع الخالق عز وجل. نبدأ أن تأكد فترى على ذلك أمتهم الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان. إيش؟ من العقائد الصحيحة والأعمال العظيمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. العقيدة هي ما يحكم بالإنسان في قلبه، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني يحكم بقلبه في شيء على شيء، إن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو ضال. والفرق بين العقيدة والعلم أن العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، تدركه على ما هو عليه، والعقيدة تعرض قلبك عليه وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة أعم من حيث أنه قد يصير الإنسان الحق والواقع وقد لا يصير، وأما العلم فإنه يصير قطعا، وهي أخف من حيث أن العلم إدراك والعقيدة حكم. ولهذا فسرها بعض الجامع حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم هو العقيدة، فإن طابق فحق وإن خالف فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق وإلا فهي باطلة. فصارت الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إيش؟ إدراك إلى حكم، وأما العقيدة فهي حكم. ثانيا أن العلم يطابق الواقع، والعقيدة قد تخالف الواقع، ولهذا قد تعتقد أن فلانا شاذ في الأمور الشرعية حق وإلا فهي باطلة. فصارت الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إدراك إلى حكم، وأما العقيدة فهي حكم. ثانيا أن العلم يطابق الواقع، والعقيدة قد تخالف الواقع، ولهذا قد تعتقد أن فلانا شاذ وليس بشاذ، أو عالم وليس بعالم، تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام، لكن كان من حرام معنى أنه حرام، جاء مثل قول تعالى حرمة عليه الميتة فقل حرام لأنها صريحة. فالعقيدة إذن هي حكم الذهن الجازم، فإن طابق إيش؟ فصحيح، وإن خالف ففاسد. استقامة الأعمال القوية، الأعمال القوية

انت الدرس لا نقول العلم ونقول عالم بكل شيء عالم بكل شيء لأن العلم أبلغ من العالم لكن يخبر عنه أنه عالم لكن لا نسميه عالم نعم القسم لصفة لا يجوز وقد جاء ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب وكذلك أيضا والذي نفسي جدي وما أشبه ذلك فيجوز أن تقول وعزة الله وقدرة الله والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وهذا قسم بدليل أن جوابه قرن بالله ومن التوحيد فيجوز أن تقسم بكل صفة من صفات الله لكن بكل صفة معنوية فلا يجوز أن تقول ويد الله أما وجه الله فإنه لما كان يعبر بالوجه عن الله صح أن تقسم بوجه الله فتقول أقسم بوجه الله لا أفعل نفسه لكن لا تقول أقسم بيد الله أما الصفات المعنوية فلا بأس أقسم بعلم الله وأقسم بحياة الله هذا يدور نعم نعم وأصل الصفة ما قام بالموصوف والإخبار ما أخبر به عن الشيء والخبر قال العلماء إنه أوسع من الاسم الخبر أوسع من الاسم إذا يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولكن لا تسميه به أما يا منان فتأت وأما يا حنان فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بحنان يرد عليه وقال لا تقل يا حنان قل يا منان يا بشع السماء والأرض نعم لا أو يكون مشتق منه العليم مشتق من العلم ولهذا أقول صحيح عند المحكيين أن الأفضل هو مصدر والفعل مشتق منه واسم الفاعل مشتق منه واسم المفعول مشتق منه نعم نعم يعني الفرق بينهما انك اذا قلت لا معبود حق الا الله صار هذا اوفق للقران ذلك بان الله هو الحق وانه لا يحتاج الى تصديق يعني كذا قلت لا معبود بحق فالجار مجرور خبر متعلق بمحبوب الجار مجرور متعلق بمحبوب تقيل لا معبود كائن بحق اما اذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو موجود ولا حاجة إلى تصحيح لكن لو قلت لا معبود موجود يصح نعم لماذا لأن إذا قلت لا معبود موجود إلى الله صارت الأقسام كلها هي الله عز وجل وهذا منكر عظيم انتهى الوقت ولا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يدور كرسيه السماوات والأرض العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق اننا نؤمن بربوبيه الله وبالوهيه الله وباسمائه وصفاته، اي بان له الاسماء الحسنى والصفات العليا. وبينا معنى الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن اكملت، والعلو ايضا كذلك ان الذي بلغت الوصف الاعلى، واستدلنا لذلك. طيب، يتفرع على هذا الذي قلنا انه لا يمكن نبدا الدرس يتفرع على ان الاسماء التي اثبتها الله نفسه كلها حسنى، انه لا يوجد في اسمائه اسم جامد لا يدل عليه ابدا. لا يوجد في أسماء الله اسم جامد لا يدل على هذا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى فضلا عن أن يكون معنى حسنا. مثال جامد أسد، أسد ما اسم جامد. كذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس خالد، هل صحيح أن هذا الاسم متضمن الصفة؟ لماذا؟ لأن الله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ربما نسمي شخصا عبد الله وهو من أفجر عباد الله، فليس عبد الله. ربما نسمي شخصا محمد وهو ملمم، ليس له خفض حميدة، لكن أسماء الله متضمنة إيش؟ للمعنى. ولهذا قيل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، إن أسماء الله أعلام وأوصاف. كل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات، وهو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى. أفهمت الآن؟ نعم. نقول إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار أن هذا الاسم دال أن هذا الاسم دال على الله يكون علما، وباعتبار دلالته على المعنى يكون صفة. طيب، هل يدخل في ذلك اسم الله؟ نعم يدخل في هذا، بل هو أولى ما وأول ما يدخل، مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الله ليس دون الشر، بل هو مجرد علم. فنقول سبحان الله، إن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، كيف تقول مجرد علم؟ وهذا أولى ما يقول وأول ما يقول من الأسماء التي هي حسنى. فمن أين أتى؟ فما هو المعنى المشترك الذي يدل عليه الله؟ الألوهية هذا كافٍ. أما الصفات فكلها عليا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا. كل صفة الله منزهة عن الجم، عن الجم والقدر، كلها حسنى. نعم كلها عليا. وبينا الدليل أمس بأن قوله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب، فإذا قال قائل هل يوصف الله بأنه مستعلم؟ هل يوصف بأنه مستعلم؟ نعم هو، لكن لا يسمى بأنه متكلم. لماذا؟ لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا، لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر أو بما ليس خيرا، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، لذلك لم يأت اسم من أسماء الله. طيب، مريد يوصف الله به؟ نعم يوصف الله به، لأن الله تعالى قال فعال لما يحب. لكن هل يسمى الله به؟ لا. لماذا؟ لأن الإرادة تكون إرادة خيرا وتكون غير شرا، أو لا خير ولا شر، والله سبحانه وتعالى منزه عن إرادة لا خير فيه. كل ما أراد الله

لنهي. واصطبر لعبادته أي اصبر، لكن اصطبر أبلغ من اصبر، لأن اصطبر أصلها اصطبر في التاء، لكن قلب التاء طاء لعلة تصريفية. والاصطبار تدل على معاناة الصبر، تدل على المعاناة، فهي أبلغ من كلمة الصبر. وقول لا تعلم له سميا هذا يكون بمعنى النهي، يعني لا تعلم له مطاهيا ونظيرا، وذلك لكمال صفاته. ذكرنا فيما سبق أن هذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية واضح، رب السماوات والأرض وما بينهما. الألوهية تعبده وتقبل عبادته، لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، فهو بإعتبار الإنسان توحيد عبودية، وبإعتبار الله عز وجل توحيد ألوهية. أما هكذا رسميا فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. وقال ونؤمن بأن الله الآخر، نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نفس الدليل، هو نفس الدليل. فهمنا آية الكرسي فغمنا السماء والكتاب، لم نقل نؤمن بأنه الله الحي القيوم وما أشبه ذلك، ولكننا ثقنا الآية، فصار الآن الحكم داخل الدليل. نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو الحي القيوم، خبر المبتدأ وما بعده أخبار متعددة، لا إله إلا هو خبر المبتدأ، الحي خبر ثالث، القيوم خبر ثالث، لا تأخذه سنة ولا نوم خبر الرابع، إلى آخر إلا قوله وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، معنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. الحي القيوم أل هنا للشمول والعموم والكمال، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يحقها ثناء. والله عز وجل حي أزلا وأبدا، لم يسبق حياته عدم ولا يحقها ثناء. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وسيأتي إن شاء الله هذه الآية في محلها. طيب، كلمة الحي قلنا إنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يحقها ثناء، وهي أيضا كاملة أي متضمنة بمعنى الحياة الكامل من كمال الصفات، لأن الحياة تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة حيث أنها شققت بعدم ومشروقة في ثناء، ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة، الإنسان يعتريه المرض في بصره في سمعه في عقله في بدنه ناقص، لكن هناك الله لا يعتريها، فهي حاجة كاملة من كل وجه. وقول القيوم وزنها من حيث تقريب فعيون ولا فيعون؟ فيعون، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا يدل على أنه قائم قائم على غيره. وقال تعالى وهو الغني الحميد، الغني معناه أنه قائم بنفسه قائم بذاته بغيره عز وجل، فهو قائم القيوم، إذا القائم بنفسه القائم على غيره، فهو قائم بنفسه مستغن عن كل أحد وغيره مستقر إليه. يقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. طيب هو قال تعالى ومن آياته أن تكون السماء والأرض بأمره لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وإن معاك والنوم واقع معروف وإنما انتفى عن السنة والنوم في كمال في كمال الحياة لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة والدليل على ذلك أن النوم يكون راحة لما مضى ونشاطا لما يستقبل كل ما تعب الإنسان يحتاج إلى النوم فالله عز وجل بكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم وهل يمكن أن نقول وكمال قيومية أيضا نعم ويمكن أن نقول وكمال قيومية لأنه إذا كان قائما على كل شيء لازم من ذلك ألا ينام لو نام فمن الذي يقوم على الخلق إذا هذا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته فإن قال نبدأ الفوزة له ما في السماوات وما في الأرض له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وفي السماوات والأرض يعني ما كان فيه وتقديم الخبر يدل على الحصر أي أن ما في السماوات والأرض لله لا يشاركه فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع من هذه الاستفهام والاستفهام هنا بمعنى النفي وذا ذائك والذي خبر مبتدا يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه طيب لو قال أليس ذا إذا أتت بعد الاستفهام يكون اسما موصولا كما قال ابن مالك ومثل جاء ما بعد ما استفهام أو من إذا لم تلق بالسلام قلنا بلى لكن إذا جاءت من الوصول بعدها تعين أن تكون ملغاة وهنا أتى بعد اسم الوصول ولا لا يعني لو كان ترتيب الآية من ذا يشفع من ذا يشفع لقلنا ذا هنا ايش اسم موصول لكن لما قال من ذا الذي تعين ان نجعل ذا ملغاة فيجي الا نخشى ان تكون ذا اسما موصولا والذي ايضا موصول ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي وبمالك وما من التوكيد الأخير يجي مكررا كقولك ادري ادري قلنا يمكن ذات يضاحكه اختلاف اللفظ لان الاول ايش ذات والثاني الذي فهو يضحك كونه توكيدا تقديريا على كل هذا يعني بحث لغوي من ذا الذي يشفع عنده الا به يشفع الشفاعة جعل الشيء جعل المثل شفعا يعني واحد من الاثنين وثلاثة أربعة وهي في اللغة التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عرفتم التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له الإنسان مالا فهذا توسط إيش؟ جلب منفعة ولو توسط لإنسان عليه دين لشخص وقلت لشخص الدين لا تحت على المدينة، هذا بدافع النظر. طيب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة يدخل الجنة؟ نعم. وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه، هذا بدافع النظر. طيب، من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذن، يعني إلا إذا علم، والإذن هنا إذن كوني، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة هذه خبر لقوله الله مكرر، يعلم ما بين أيديهم، أي من الخلق، وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وقوله يعلم ما بين أيديهم المراد به المستقبل والحاضر، وما خلفه الماضي. وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينسى، ومتعلقا بالمستقبل فلا يشهد، وهذا علم الله عز وجل، علم بالسابق وعلم باللاحق، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لما بين انه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بين علم الناس، هل علم الناس كعلم الله الشامل؟ لا، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ولهذا نحن لا نعلم من الغيب الا ما علمنا الله عز وجل، فالغيب مجهول بكل جهه. وقوله من علم، ما معناها؟ هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علم نفسه الا بما شاء، بمعنى اننا لا نعلم شيئا عن الله الا بما علمنا، فتكون الايه في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، او ان علم هنا بمعنى معلوم، اي لا يحيطون مما يعلمه بشيء الا بما شاء. نعم، ذكرنا بارك الله فيه فيما سبق ونذكرها، ان النص من القران والسنه اذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي احدهما الاخر فان الواجب حمله على المعنيين جميعا. فنقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه، اي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من اسمائه وصفاته الا بما شاء. كذلك ايضا لا يحيطون بشيء من معلوماته الا بما شاء، وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والارض، وسع بمنع حرف، والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدم الله عز وجل، وهو بمثل العرش أصغر بكثير. ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. حلقة إيش؟ حلقة الزرع، وهي حلقة صغيرة غير ألقها يا عبد العوض، ألقها في ثلاث من الأرض، كم ستة من الأرض، أي تضيع فيه ليس بشيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد فسر الكرسي بأنه العرش. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، رقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.